بتذكر وأنا صغيرة كنت أحب السيارات وأميل ألعب في سيارة إلها مضمار محدد، طلوع ونزول تمشي في السيارة بسرعة معينة. بس دايماً كانت الهدايا اللي بتوصلني هي باربي. مرات كان يوصلني عدة الدكتور وبيكون لونها زهري. أنا ما كنت أقتنع بهالهدايا لأنه أدوات الطبيب الحقيقي لونها مش زهري، وأنا بحب السيارات أكتر من الباربي. مين حدد إنه هاي الألعاب للبنات أو الأولاد؟ وكيف بتأثر الألعاب على حياتنا وخياراتنا؟ عنوان حلقة جديدة من بودكاست قصة قصيرة. اللعب مهم جداً لنمو الأطفال. الطفل بيحتاج اللعب للاستكشاف والنمو، تطوير مهاراته الاجتماعية واكتشاف قدراته الجسدية. التمييز المجتمعي بيحرم الطفل من حقه في الخصوصية والتجريب والاستكشاف وحقه في الاختيار. بتم تحديد الألعاب للطفل غالباً حسب جنسه، فإذا كان الطفل ذكر بتم تحديد ألعاب مثل الإطفاء، رجل إطفاء، رجل الشرطة، لاعب كرة القدم، والألعاب اللي بتتطلب مجهود بدني. بينما للأنثى أو للطفل الأنثى بتم اختيار ألعاب باربي والعروس والمطبخ والألعاب اللي بتكون ذات نعومة أو ذات طبيعة لطيفة وخفيفة. طبعا من هون ببدأ التمييز وببدأ العنف المبني على النوع الاجتماعي. لو احتاجت الطفل أو لو حبت الطفل تلعب بألعاب أخوها في سياراته بتم تعنيفها عنه بلفظي، وممكن حتى إطلاق الألقاب عليها مثل إنها مستفحلة، مسترجلة وما إلى ذلك. ونفس الإشي ينطبق على الطفل الذكر، فلو جرب إنه يلعب بلعبة أخته أو يلبس فستان أخته فبلش نحكي عنه إنه هو طفل مستأنث أو إنه هو ناعم وما إلى ذلك. طبعا جميع هذه الأدوار تم الاتفاق عليها مجتمعيا وأصبحت جزء من الثقافة التربوية بالرغم من سلبيتها على الطفل أثناء نموه وأيضا أثناء النضج وفي مراحل أخرى من حياته. هذا كان رأي الأخصائية النفسية منى الأنقر، بس ورا هالرأي قصص ومشاهد كتيرة اتشكلت في ذاكرتنا وعملت شخصياتنا اليوم بدون ما ننتبه أو يكون عنا وعي كامل بالقصص اللي بتصير معنا. اليوم بقصتها القصيرة بدنا نسأل عن كل المشاهد اللي إلها علاقة بالألعاب واللي شكلت قصصنا. لو مرة كنت معزوم على عيد ميلاد حدا من أولاد أصحابك، تلقائياً لما يكون عيد ميلاد ولد بتفكر بهدية رجل إطفاء أو مزارع، ممكن محاسب، ولا مرة فكرنا إذا هالولد بحب يكون مصمم أزياء أو مصفف شعر مثلاً. ونفس الإشي بالنسبة للبنت، دائماً أدوات المطبخ هي الهدية المثلى بدون ما نعرف إذا حابة تكون مهندسة ميدانية مثلاً. روان وهي صغيرة كانت ما تحب تلعب بالألعاب اللي صار اسمها بناتية، وكانت تفضل تلعب بالبسكليت أو كرة القدم وهي صغيرة. خلينا نسمع قصتها. من أنا وصغيرة ما بحب الباربيات وما بحب ألعب فيهم، كنت دايماً أحب ألعب بالبسكليت، بالسكوتر، أو يمكن أطلع ألعب فوتبول مع حدا من الأولاد اللي موجودين برا. مع أنه دائماً كنا نروح مثلاً على محل الألعاب، فماما دائماً كانت تروح على هذا القسم اللي فيه الباربيات أو القسم اللي فيه المطبخ واللي فيه عدادات الكوي. ما بعرف ليه دائماً البنت لازم تلعب بهذا النوع من الألعاب، فيا حرام كانت دائماً توقف نفسها عن جد تشتري لي باربي ألعب فيها مثل كل البنات اللي موجودين، أو على الأقل مثل بنات خالي اللي دائماً في عندهم جمعة، في عندهم هدول الباربيات اللي بخيطوا لهم أواعي واللي بمشطوا لهم شعرهم. بس للأسف هذا الخيار عندي ما كان وارد. كنت دائماً أحب أكون عم بلعب بالألعاب اللي بدها هيك إنك تفك تركب تعمل. ما كنت أحس إنه الباربي بتشبهني، ما كنت أحس هي جزء من كياني عشان أكون عم بلعب فيها. Thank you. هون روان بقصتها لفتت نظري لموضوع تاني، وهو أصلاً قديش الألعاب بتشبهنا، أو خلينا نحكي قديش الألعاب بتمثل كل فئات المجتمع. بتذكر مقال قرأته زمان اسمه باربي لحنان الشيخ، بتحكي فيه: للعودة إلى ذكريات باربي، فقد كان ملاحظاً حجم الإعجاب الكبير والتماهي الخطير مع شخصية هذه الصبية فائقة الجمال كاملة الأوصاف من قبل بنات بعيون سوداء وعسلية وشعور متباينة الألوان ونعومة الملمس. طبعاً المقال كان بحكي عن أهمية الألعاب وكيف بتشكل شخصياتنا. روان صار معها موضوع فارق بحبها للباربي لما حست إنه اللعبة صارت تشبهها أكتر. بلحظة من اللحظات خالته كانت مسافرة فجابت لي باربي سمرة، فهاي الباربي أبداً مش تقليدية، كان إلها بول سباحة وكانت تسبح. فللأمانة هاي أول باربي بحياتي بكون عم بلعب فيها، وكانت بتعني لي كتير وكتير حلوة، فلهلأ للأمانة محتفظة فيها. يمكن هذا بنعكس عشان أنا كنت بنت لحالي وكل اللي حوالي أولاد، فما بعرف قدي هذا كان عم بفرق أو عم بغير ليه أنا عم بلعب بهاي الألعاب مش عم بلعب بالباربي. حتى بالوقت اللي كل الأمهات فيه بالعادة بيودوا بناتهم يكونوا عم بلعبوا جمباز، أنا اخترت أكون عم بلعب سلة، فبرضو ما بعرف ليه هاي التناقضات موجودة. بس دايماً خيارات الأهل أو يمكن الأشياء اللي الأهل بيكون بدهم إياها بتنعكس دائماً على أولادهم، بتنعكس على الألعاب اللي عم بيلعبوا فيها، ويمكن بتنعكس على خياراتهم بالمستقبل. فما بدنا نكون كتير عادين عم بنجمر الموضوع، لا، مرات عن جد الأهل هم بيكونوا عم بيختاروا وعم بيوجهوا الطفل، أو إذا ما اختاروا بصورة مباشرة بيكونوا عم بيوجهوا الطفل هو اللي يختار هذا الموضوع. مثلاً إذا بتلعبي بهاي الباربي وبتقعدي أنت والبنات ممكن أخذك مكان كتير حلو، وبنفس الوقت بنكون عم ناخد الولد الصغير عشان يشتري مسدس، عشان يشتري كرة، وإذا البنوتة كانت بدها تشتري واحد من هدول التنين بقولها لا، أنت بدك تشتري الأشياء الناعمة، أنت مو عنيفة، فما بزبط تكوني عم تلعبي بهاي الألعاب. مش دايماً إحنا بنكون قادرين عن جد نختار الألعاب اللي بدنا إياها. يعني مش بس بالهدايا، كمان بالألعاب ونوع الرياضة اللي منختارها لأولادنا منفكر هذا ولد وهاي بنت. بتذكر إنه صاحبتي قررت تسجل أولادها ليتدربوا كاراتيه، واحد من الفنون القتالية المنتشرة، بس الدافع كان للولد إنه بس يكبر يطلع رجال، والبنت عشان تدافع عن حالها إذا تعرضت لأي موقف، وغالباً منشير لمواقف إلها علاقة بالتحرش. التنميط الجنسي من الطفولة وبأدق تفاصيل التربية بيأثر بشكل كبير على بناء شخصية الفرد وعلى الاختيارات اللي بيقوم فيها الفرد خلال حياته، وعلى الثقة بالنفس وتقديره لذاته، وعلى اتخاذه للقرارات المناسبة. هناك نظرية في علم النفس اسمها النبؤة المحققة لذاتها، بتشير هاي النظرية لأنه الأفراد جميعهم عندهم توقعات معينة عن ذاتهم. غالباً هدول الأفراد اللي عندهم توقع ما سوف يحققون ذلك التوقع. ومن هذه النظرية بنحكي أنه أطفالنا أكيد في عندهم صورة معينة عن ذاتهم، خلونا نساعدهم بأنهم يبنوا الصورة الحقيقية ونمكنهم من بناء صورة عن جد ممكن تكون بالنسبة لإلهم بتحقق لهم تقدير الذات، بتحقق لإلهم بناء شخصية فعلياً قوية. على سبيل المثال، طفلة بحاجة أو هي حابة إنها تشتري بسكليت وتلعب في البسكليت، بقوم أهلها دائماً بمنعها، بتحاول تشتري وأهلها بيحاولوا يمنعوها لأسباب اجتماعية، لأفكار نمطية معينة، بالتالي هاي الطفلة رح يصير في عندها إحباط، وفعلياً ما رح يمكن تجرب مرة تانية تطلب بسكليت أو تحاول حتى تمتلك أي هواي خاصة فيها. بينما طفلة أخرى حاولت إنها تشتري بسكليت، أهلها دعموها، حاولوا إنه يعلموها، حاولوا إنهم ياخدوها على أماكن مناسبة لتلعب في البسكليت. في يوم من الأيام ممكن هاي الطريقة في التعامل مع هاي اللعبة تبني عند هاي الطفلة تعزيز للمقدرة، ويصير عندها مهارات، ويصير في عندها من هاي المهارة ربما موهبة، وهاي الموهبة تكون سبب لتحقيق ذاتها والإنجاز بحياتها. من هون بنحكي أبداً ما نمنع طفلنا عن ممارسة هواية معينة أو عن لعبة معينة فقط من احتياطات مجتمعية أو لأفكار مجتمعية غالباً هي غير صحيحة. ليلى يا ليلى ليش عم تبكي؟ هاي لعبة مشهورة بأحياء بلاد الشام، مجموعة من البنات الصغار حوالين بنت بيغنوا لها ليلى يا ليلى ليش عم تبكي وبطلبوا منها تقوم تنقر فيها. طبعاً هاي اللعبة بتضلها تربط مفهوم البكاء بالبنات، وهو طبعاً مربوط باللاوعي بمفاهيم الضعف عند النساء. هاي اللعبة بتذكرني لما كنا بالمدرسة، لما كنا هيك نقوم نلعبها إحنا البنات والأولاد ما يرضوا يلعبوا معنا فيها عشان كنا عم باللفلف. ومش بس ليلى يا ليلى، كمان ما بعرف إذا بتتذكروا فتحي يا وردة وغمضي يا وردة وقعت الحرب بيننا وهاي الأشياء، والله بتذكرني بأيام المدرسة غالباً. مش بس روان اللي كان عندها قصص مع الألعاب والرياضة في طفولتها، كمان سهاد بتتذكر قصصها مع ألعاب الطفولة وما قدرت تلعب اللعب اللي بدها إياها، وبدل ما يكون عندها أدوات تصليح صار عندها أسطول باربي. أول هدية وصلتني كانت لعبة باربي، كانت حلوة كتير وانبسطت فيها عن جد، بس بعدين حبيت أغير وقلت لهم بدي لعبة جديدة، جابولي لعبة باربي. طب يا جماعة لا، أنا بدي إشي تاني، كمان لعبة باربي وكمان لعبة باربي. صار في أسطول ألعاب باربي عندي مع فساتينهم، شنطاتهم، مطبخ الباربي، غرفة نوم الباربي، مكياج الباربي، كل إشي تعلق بعالم الباربي. مع إنه أنا كنت أحب عدة الصيانة، الزرادية، الشاكوش، المسامير، البراغي، وكان في هيك ألعاب، بس لا أنتي بنت ما بصير، لازم تلعبي بالباربي. كمان لما كنا نسجل بالنادي الصيفي كان أخوي عادي يختار كاراتيه، الإشي اللي هو بيحبه وبحب يطور نفسه فيه، وأنا كنت حابة كاراتيه زيه لأنه هو أخوي وأنا كنت حابة أكون معاه وأتعلم مثله، بس ما يعني الأهلي ما وافقوا لأنه لا خلص أنت اختاري جمباز، بالي، بالرغم أنا ما عندي مهارات، هاي المهارات أبداً. فهذا الإشي كان بالنسبة لي مشكلة كبيرة، يعني أنا حابة أكون بطريقة مختلف تماماً من مثل ما هم شايفينها. بالنهاية مطلوب منا نتحرر من كل الأفكار النمطية لنقدر نحكي قصص بتشبهنا، زي مثلاً إنه كنت ألعب لعبة وأنا صغيرة قدرت إنها تنمي أفكاري ومهاراتي وتفتح قدامي أبواب الحلم لشو بدي أصير اليوم. بتمنى نتحرر من الفكرة النمطية والأفكار المغلوطة ونبدأ باختيار الألعاب حسب معايير بتحقق عنا الرفاه النفسي للطفل. أول هاي المعايير عمر الطفل. في كل مرحلة عمرية يكون لدى الطفل احتياجات معينة يمكن تلبيتها من خلال اللعب. في مرحلة الرضاعة ممكن استخدام الألعاب لتعزيز التآزر الحركي البصري. في مرحلة الطفولة المبكرة ممكن استخدام الألعاب لتنمية المهارات واستكشاف الطفل للبيئة حوله. في مرحلة النمو الاجتماعي ممكن مساعدة الطفل من خلال الألعاب التشاركية مع الأقران. في عمر المدرسة ممكن استخدام ألعاب تعزز الذكاء والتفكير وتعلم المهارات. ثاني معيار بدنا ناخده بعين الاعتبار اهتمامات الطفل، ميول الطفل وما الأشياء اللي بفضلها. ممكن ما تحقق عنده أي حاجة وما تلبي له أي حاجة، ولكن يستمتع الطفل عند اللعب بهذه اللعبة، أو ممكن إنه يخليه يشعر أكثر بالراحة والهدوء. حاولوا معرفة طفلك كيف بيفكر وشو تفضيلاته مشان تقدر تلبيها من خلال اللعب. ثالثا شيء كتير مهم، تراقبي طفلك أثناء اللعب، رح يخبرك كتير معلومات عنه، عن شخصيته، عن مهاراته، عن تفضيلاته وهو بيلعب. بنهاية الحكي طفلك دائما بيستطيع انه يعبر عن حاله عن افكاره. حاولي دائما انك تستمعي له، انك تفهمي ايش الاشياء اللي عم بطلبها وليه عم بطلبها. ناقشي احيانا، واحيانا حملي مسؤولية اتخاذ القرارات، وشاركيه دائما في صنع القرار. دائما لما بدك تتخذي اي قرار بتعلق بشراء حاجات لإله، ملابس أو ألعاب، حاولي إنك تشاركي في اتخاذ القرارات المناسبة. بالنهاية بتمنى لكم السلام أنتوا وأطفالكم. كانت معكم منى الأنقري.